السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حلقة مع سؤال كده مهم تاريخيا الإجابة عنه، برغم إن مفيش إجابة حاسمة فعلا في القضية دي، وهو سؤال: ليه تقدمت أوروبا؟ ليه أوروبا قدرت تنتصر على العالم في قرون من قرن الـ16 إلى قرن الـ20؟ الانتصار والهيمنة الأوروبية اللي قدرت تحققها على العالم بصورة صاعدة مستمرة ما توقفتش، في حين العالم الكوكب كله، بقية الكوكب وخاصة الدولة العثمانية، الصين، اليابان، القوى التانية ما قدرتش توصل لأوروبا بتعمله. صحيح كانوا في مرحلة من المراحل المبكرة كانوا قادرين يبقوا راس براس شوية، لكن بعد كده أوروبا عمالة تصعد تصعد لا تتوقف على صعود، في حين الدول الأخرى صعدت ونزلت. فإيه السبب اللي حصل حاجة زي كده؟ دي المفروض لغز تاريخي ناس كتيرة جدا بتحاول تجاوبه. الإجابات قد تبدو ليك يعني بديهية، في البعض هيتكلم فرق تكنولوجيا الأسلحة، كان واضح الفرق، ما قدروش الشرق يصعد معاهم، ودي إجابة من الإجابات اللي هيحاول الكتاب ده يتكلم عنها فعلا، وهيبقى واحدة من الحاجات اللي هيعتمد عليها الكتاب. الناس تانية هتتكلم عن مسألة الفكر، الناس اللي دايما فيها ناحية أيديولوجية شوية، هيقول لك والله لا، الفكر الأوروبي والنهضة الأوروبية والديمقراطية والكلام ده كله، الحقيقة إن برضه هذه الحجة لا تصمد أبدا، لأن أوروبا لم تكن تعيش في ديمقراطية مثلا في القرن الـ18، ما فيش ديمقراطية، حتى ديمقراطية عرجاء كده موجودة في إنجلترا، إنما أوروبا لا تعيش ديمقراطية. وبرغم كده كان الصعود الكبير جدا في القرن الـ18 صعود ضخم جدا، وكان في سيطرة وهيمنة وضرب في أماكن كتيرة جدا في العالم. أسبانيا والبرتغال والسيطرة والحاجات اللي كانوا بيعملوها، هم دول ليس بينها وبين الديمقراطية عمار طول تاريخهم. فيعني النموذج ده اللي أنت تتكلم على فكرة إن الناحية الفكرية والناحية الأيديولوجية والتنوير والكلام ده كله، الكلام ده برضو لا يجيب عن السؤال. السؤال: أوروبا إزاي قدرت تهيمن على الكلام ده كله؟ نموذج الديمقراطية السياسية، في إجابة شهيرة جدا، حتى بعض الإسلاميين أو كثير من الإسلاميين يتبنوها، بتوع الجامعات الإسلامية خاصة من جامعات الإخوان والجامعات اللي فيها انبهار كبير جدا بالديمقراطية، يتكلموا على إن الإجابة واضحة والاستبداد السياسي الذي نعيش فيه وبتاع، ممكن ده يكون جزء من الإجابة، مش هنستبعده تماما، لكن الحقيقة مش هو ده الإجابة الصحيحة والكاملة. أوروبا زي ما قلنا كانت تعيش في استبداد وقدرت تعمل انتصارات وتفوق كبير جدا. روسيا، يمكن الكتاب بيتكلم عن غرب أوروبا بشكل خاص، لكن الصورة الأوسع، في دولة زي روسيا قدرت تصعد بصورة مستمرة لدرجة إنها قدرت تقضي على جزء كبير جدا من الدولة العثمانية، وكانت من أهم الدول التي قضت على النفوذ العثماني في العالم، مش في مجرد في بس في العالم الأوروبي فقط. فان انت الدوله دي ليس ما فيش اي عاقل يقول ان روسيا دوله ديمقراطيه او عرفت الديمقراطيه طوال تاريخها ابدا، ما فيش اي عاقل يقول حاجه زي كده، ومع ذلك كانت الصعود الكبير جدا. فاجابه الاستبداد السياسي دي الحقيقه انها برغم انها تبدو مبهره ومنتشره جدا وكل حاجه، لكنها ليست اجابه حقيقيه تقدر تفسر لينا على الاقل لوحدها، او لو حتى قلنا ان ممكن ناخدها من العامل ما نقدرش نعتبرها هي العامل الاكبر او الوحيد. في إجابة تانية، إجابة طبعا إحنا بنقولها وهي صحيحة من وجه إن هي إن إحنا ابتعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى وانتشار المعاصي وكل حاجة في العالم الإسلامي، وده دي إجابة فيها صحة من وجه، ما هو الابتعاد عن المنهج القرآني والابتعاد عن الشرع منه إن ما بقناش قادرين نفهم، وقعنا في أزمة كبيرة جدا اسمها هو إيه شكل السنن الكونية. هتشوف ان الكتاب ده بيقدم نموذج يوريك ان الاجابه دي صحيحه في وجه النموذج اللي بيقدمه الكتاب، اللي هو نموذج التورنمنت، الدوره وفكره لعبه الدوره وبتاع، هي فكره التدافع، بيتكلم على فكره التدافع جنب الايه الثانيه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الايتين دول اجمعهم، الايه التي تتحدث عن التدافع والايه التي تتحدث عن الاعداد واهميه ارهاب اعداء الله وارهاب الاخرين من المخاصمين للمسلمين، هتلاقي لما تيجي تجمع الايتين دول هو ده اللي عملته اوروبا حرفيا. يعني كان في ادراك كبير جدا للمساله ان الدنيا صراع، ولابد ان انا اتطور بصوره دائمه، ولابد ان انا يبقى عندي اكبر حاجه ممكنه الاعداد. اوروبا في حتى يعني مساله الحروب وخوض الحروب في اوروبا هتشوفها في الكتاب ده، ان بيتحدث ان كان اصبحت رياضه الملوك الحروب دي، فدي دي الرياضه دي، دايما في اعداد على التدافع والصراع والحرب والتطور العسكري. كان اوروبا حصل لها هوس بهذا الامر. فمن الاجابه من هذه الناحيه، اجابه الشريعه هي صحيحه من هذه الناحيه، من ناحيه ان الشريعه بتدينا خريطه الطريق تقدر تفهم منها الدنيا ماشيه ازاي. لما ابتعدنا عن الشريعه من بهذا الشكل نزلت علينا العقوبات. الحقيقه ان انت لو كنت عابد، اصل في اجابه تانية يقول لك لا احنا بنتكلم عن العبادات فقط. العبادات بمعنى الصلاه والصوم، ياما شفنا شيوخ صلاه وصوم وقيام وذكر وكل حاجه، لكنهم لا يدركون اي شيء عن، يعني بتمر قدامهم الآيات التي تتحدث عن الدنيا وعن قيادة الدنيا وسياسة الدنيا وإزاي كيف يعمل الإنسان في الدنيا والحكم والحاجات دي كلها بتمر عليهم ولا كأنهم شايفينها. فهذه عبادة من ضمن العبادة، عشان تكتمل العبادة بتاعتك لازم تفهم الدنيا ماشية إزاي، عشان تفهم القرآن وتقول إن أنا والله الرجل ده إنسان عابد. من العبادة إن أنت تفهم الشريعة الإسلامية، جوانب الشريعة الإسلامية التي تتعامل مع الواقع بتاعك ومع هذه الدنيا. العبادة لن تكتمل إلا لما تدخل في الجزء ده وتفهمه كويس وتتعبد لربنا سبحانه وتعالى بفهم هذه الأمور وفهم هذا الواقع والتعامل معاه، خاصة لو أنت مشترك في الناحية السياسية. أما العبادة بمعنى الذكر والصلاة والصوم، الحقيقة إن دي جانب واحد فقط من جوانب العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان هذا الجانب ده كان موجود عندهم، بس كانوا فرسان بالنهار، رهبان بالليل، يصلون والقيام الليل، الصلاة والقيام والذكر والعبادة جنب ان هم فرسان بالنهار. الحقيقة ان البعض يقول لك احنا امتلأت الدنيا بالمعاصي ولم نعد نصلي الفجر وكذا وكذا وكذا، فصرنا في ذيل الامم. اللي ده جانب من الخطاب بيحاول يربط اللي احنا فيه من وضع سيء جدا للأمة الإسلامية، بيربطه بمسألة الجانب العبادة. واحنا مش هنقول ان ده خطأ، يعني برضه ما نقعش في الخطأ بخطأ، تصحيح الخطأ بخطأ تاني. مش هنقول ده خطأ من، بس هو خطأ انه يقف عنده، ان يقول لك ما بيصلوش بالليل، ما بيصلوش صلاة الفجر. هو الحقيقة انا عايز اقول لك لو ما بيصلوش خالص وخدوا بالجوانب السنن الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا، اللي هي بنتكلم على الاستعداد وعلى تطوير السلاح وعلى كل حاجة، هيسود الدنيا. هي المسألة مش مسألة سيادة الدنيا فقط، هي سيادة الدنيا لتحقيق الشرع الله وتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى من هذه السيادة، وإلا ما يبقاش ليها لازمة هذه السيادة. فمسألة إن أنت تقول لا إحنا في ذيل الأمم بسبب إن إحنا ما بنصليش، لا لا، أنت كده يعني في خاصة الخطاب اللي بيتعصب اللي يقول لك لا لا أنت لو صليت بس كل حاجة هتجي، لا لا، على فكرة ممكن تقعد تصلي ليل نهار وأمك بالكامل تبقى قاعدة تصلي وتصوم ومتعبدة وذكر وفي عبادة طول النهار، وتيجي أمة تانية تروح نسفها ومخلص عليهم كلهم عادي جدا جدا. ليه بقى؟ لان الحقيقه ان انتوا خدتوا جانب من العبادات او جانب من الشريعه الاسلاميه الذي يتحدث عن العباده والذي يتحدث عن الاجتهاد في العباده، وما اعتبرتوش من العباده ومن الحاجات اللي مراده من الله سبحانه وتعالى ان انت تستعد وتجهز نفسك دائما لهذا العالم اللي مليان صراعات واللي دايما مليان اطماع واديان متصارعه، سواء اديان علمانيه او اديان غير علمانيه، اديان الهيه، كل هذه الاديان تتصارع وانت حضرتك عايز تطلع بره هذا العالم، فاكر ان العباده هي كده وبس، مجرد صلاه وصيام وقيام وحاجات زي كده، هي دي العباده. لا، العباده لن تكتمل الا لما يبقى في جانب سياسي انت فاهمه على الاقل، حتى لو بالله تعمل بيه فاهمه على الاقل، فاهم سياسه الدنيا ده عامله ازاي، فاهم ضروره هذه السياسه لهذه الدنيا، وان الدنيا ديت محتاجه ان انت لازم يبقى عندك احسن سلاح، لازم يبقى عندك كل الموارد وكل الحاجات التي تدعم ان صناعه القرار الداخلي بتاعك، سواء القرار الداخلي او القرار الخارجي، يكون من راسك انت بس. صحيح لازم يبقى في حسابات لكل شيء، لكن لازم يكون طالع من دماغك مش من دماغ حد تاني بيفكر لك وبيأمرك. ده مش ممكن يحصل الا لما يكون عندك سلاحك رقم واحد، السلاح رقم واحد، سواء السلاح السكان، الغذاء، وطبعا السلاح الاهم السلاح الحي، الاسلحه الحقيقيه، دبابات، طيارات، صواريخ، مدفعيه، ودايما يبقى في تطور. التطور ده هو الاعداد. هو ده الكتاب بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ونبدا نعرضه، كتاب لماذا تقدمت اوروبا او لماذا قهرت اوروبا العالم. الحقيقه الكتاب دوت بيتكلم عن الفكره دي، بيتكلم عن فكره اوروبا، في جزء تعصب ما اقدرش انكره، في جزء يعني بيحاول يظهر الامر ان كانوا يعني شويه نبلاء وحاجات زي كده، لكن في جزء برضو ما بيتكلمش عن الكتاب واطروحه الكتاب والجدليه بتاعت الكتاب عليها نقاشات. يعني ده ما فيش حاجه، دي مش هو ده الاجابه اللي موجوده واجتمع عليها الناس، لا لا يجتمع الناس على هذه الاجابه، لكن هو الكتاب بيدور على إجابة السؤال ده وبيقدم مقترح أنا شايفه واحد من أحسن المقترحات اللي اتقدمت، إنها تفسر ليه أوروبا قدرت تعمل دوت. يمكن أول حجة هيرد عليها بسرعة مش هياخد وقت طويل، هيقول إن في ناس قاعد يقولوا والله أوروبا اتقدمت بالشكل ده بسبب إنها الصناعة والتطور الصناعي. هيقول لك ماشي الكلام دوت ممكن ناخده كإجابة، لكن برضه مش هيفسر. ليه مش هيفسر؟ لأن الصناعة مع مطلع القرن التاسع عشر الصناعة ما كانتش في أوروبا واصلة لدرجة رهيبة وفرق عن الكوكب كله بصورة كبيرة جدا بالمنظر ده، وده أوروبا ما قبل القرن ال19 كانت فعلا بدأت مسيطرة على جزء كبير جدا من الكوكب وأماكن كثيرة جدا، ومن العالم القديم اللي هو الدول الهند ودول بهذا الشكل، ومسيطرة وسيدة على هذه الأماكن كلها. فبيقول دي مش إجابة الصناعة وحجة التصنيع، مش هي دي خالص الحجة اللي ممكن تنفع، لان ما قرن ما يعني حجه التصنيع دي تمشي القرن ال19. طب ما القرن ال18 كانت اوروبا برضو متسيده ومسيطره، يبقى ليه انت بتتكلم على، فيقول لك لا الحجه دي ما تمشيش. الحجه الثانيه اللي هيناقشها هيقول لك في ناس والله قالوا لا لا هي مساله المرض، ان العالم الاوروبيين لما راحوا العالم الجديد وهو ده اللي ادالهم السيطره على العالم وبدا يديلهم حاجات كتيره، لما راحوا العالم الجديد حملوا معهم الامراض اللي كانت موجودة عندهم، فالأمراض دي يعني ده جزء برضو له علاقة بعلوم الأمراض والحاجات دي كلها الأفكار دي. فكرة إن المرض لما بتروح بيه اللي أنت خلاص ده مرض أنت متعايش بيه بالكامل وعايش بيه على طول، لو رحت بالمرض دوت لقارة جديدة، القارة دي عمرها ما شافت إنفلونزا، عمرها ما شافت الحاجات اللي هي الناس اعتادت عليها وأصبحت بتجيلها وتمر بيها الناس وتعدي الحاجات دي كلها، الناس دي ما شافتش الحاجات دي كلها، فالامراض تسببت في اباده. اشهر مثالين دايما نضربهم الحصبه والجدري، دي من الحاجات اللي قضوا على عدد كبير جدا من السكان الامريكتين فعلا. لكن هو هيرد على الحجه دي، هيقول لك لا والله الحجه دي برضه ما تمشيش. ليه ما تمشيش؟ هقول لك لان السياسات الغزو، لو انا هتهم حاجه بجد هو في الامريكتين تحديدا، هيقول لك السياسات الغزو، السياسات اللي طبقها المستعمرين الاسبان في غزو امريكا كانت سياسات وحشيه، كانت بقائمه على ان مثلا مش بعد ما ينتصروا ياخدوا الرجاله ويفصلوهم عن الستات، يخلوا الستات في اماكن بعيده ويخلوا الرجاله بعيد. فهم كانوا عدد سكان في امريكا الجنوبيه وامريكا الوسطى كان بيتناقص بسبب السياسات العدوانيه اللي كانوا هم بيعملوها، اكتر من مساله اللي انت تقول ده بسبب الامراض. لا، كان الامراض دي يعني الحقيقه لما تيجي تشوفها كانها محاوله للتبرئه. لا، هي مش تبرئه، هو فعلا اوروبا كانت بتعمل جرائم في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، جرائم حقيقيه الاوروبيين كانوا بيعملوها، جرائم اباده متعمده كان بدا بها الاسبان والبرتغاليين، ثم بعد كده عملها الانجليز او الانجلو ساكسون اللي جم، جرائم اباده متعمده وذكيه، يعني بيعملوا حاجات كل الهندسه الاجتماعيه اللي بيعملوها هو ان عدد السكان دول يقل، مش عايزين السكان دول يفضلوا موجودين. فبيقول لك ده اول اجابه على الحجه دي. الاجابه الثانيه هيقول لك مش ممكن برضو السياسات، هيقول لك برضو ده ما يفسرش والله، ولا حتى السياسات دي تفسر برضو هو ليه حصل السياده، لان اوروبا كانت عامله سياده في الوقت ده في القرن ال18، بدات تعمل سياده سواء في افريقيا سواء في القاره الاسيويه، والبرتغاليين من بدايه القرن ال16 وهم داخلين جوه القاره الاسيويه بيسيطروا على اجزاء كبيره وامم عريقه، برغم ان هم يعني فين بقى مساله السياسات، ما كانوش بيتعاملوا زي ما كان الاوروبيين بيتعاملوا في امريكا الشماليه، بيتعاملوا مع ناس مش فاهمه السياسات بتاعتهم واعداد كبيره بس تحت سيطرتهم سيطره كامله. فيقول لك والله ده ما يفسرش بقى الحاجات اللي كانت بتحصل البرتغاليين او الاوروبيين في الهند وفي المناطق ديت، المناطق دي كان الاوروبيين عمالين يسيطروا عليها سيطره كبيره جدا، ومفيش ولا حجه الامراض تنفع تمشي هناك ولا حجه السياسات المتعمده تقدر تمشي هناك. الاجابه الثانيه يمكن هنناقشها بتفصيل شويه، مساله التكنولوجيا البارود. هو بيقول الاجابه اللي بيميل ليها المؤرخين العسكريين، والله يا جماعه على فكره ان مساله التطور العسكري كان كبير جدا في اوروبا، اكبر منه في معدلات اكتر من اي حاجه، كل حاجه اصبحت في خدمه التكنولوجيا العسكريه، كل حاجه بمعنى يعني لو في مثلا علوم الاداره مثلا، حاجه زي علوم الاداره، ازاي اللي انت بتقعد وتاخد تلاقي واحد داخل في البيزنس والاداره وشغال فيها ازاي، يقول لك الحقيقه ان علوم الاداره تطويرها كان في الاول في خدمه التكنولوجيا العسكريه، ان انا بعمل ازاي اقدر اعمل اداره للجيوش، ازاي اقدر اعمل اداره العسكريه، ازاي اقدر اعمل كده. بيقول لك كل حاجه في البلد في اوروبا، كل بلدان اوروبا غرب اوروبا تحديدا، كل حاجه بمعنى كلمة كل حاجة بتطلع بيتم استخدامها عشان خدمة الأفكار العسكرية. والله الحديد، لقينا الحديد مش عارف ايه، اختراع كده للحديد هاتوه، اختراع لقينا النحاس ممكن يعمل مش عارف ايه هاتوه، بنعمله ازاي في جوه الحاجات العسكرية، تطوير للسفن، تطوير للناحية القوات البحرية، تطوير للتنظيم الجيوش، تطوير للأسلحة، الأسلحة بقى تطويراتها كبيرة جدا وعمات قفزات قفزات قفزات بسرعة مستمرة. جنب نواحي بقى اللي هي لا يستفيد فيها في هذا الكتاب كثيرا، لكنها نواحي مهمة جدا، إن الأوروبيين كان عندهم قدرة على استغلال انقسامات الداخلية في الشعوب بصورة جبارة، وهو ده الحاجات اللي مثلا خلت انجلترا تقدر تحتل الهند وتحافظ على حكمها في الهند، كان استغلالها للانقسامات الشعبيه والصراعات الداخليه. فده مش غريب على انجلترا مثلا انها تقبل، لما تقبل نظام في مصر الملكيه الدستوريه البرلمانيه اللي هي برلمان دايما في مناكفه مع الملك، ودايما الشعب في ناحيه والقصر في ناحيه، ودايما في صراع ما بينهم، وهي تقدر انجلترا تدير مثل هذا النظام بصوره جيده جدا جدا جدا. عشان كده بالنسبة بالمناسبة فكرة الأنظمة الديمقراطية، هي الأنظمة الديمقراطية لو ما كانتش في دولة زي على نمط النظام الأمريكي اللي هو الاثنين يمين، على فكرة مش الاثنين، يعني مفيش حاجة اسمها يمين وشمال، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لو حد معتقد ان ده يمين وده شمال، هو لا، هما مش الاثنين يعني بهذه الصورة، هو الحقيقة ان تقدر تقول الاثنين شمال مش الاثنين. مسألة ان انت تيجي حزب شيوعي مثلا في دولة، عشان كده نموذج الديمقراطية الإيطالية الديمقراطية المتخلفة ديت، نموذج الديمقراطية اللي هي مثلا فيها شيوعيين من ناحية وفيها يمنيين متعصبين قوميين من ناحية تانية، وفيها مثلا تلاقي جماعات متدينة من ناحية تالتة، والتلاتة بيتصارعوا. النموذج ده من الديمقراطية نموذج عبقري إن الدولة دي تكون دولة فاشلة. النموذج الأقرب اللي هو يمشي في الديمقراطية سواء النموذج البريطاني أو نموذج الأمريكي، هو نموذج الاثنين بيتفقوا على مبادئ كبرى، الليبرالية الرأسمالية، خلاص بقى تعالوا مع تفاصيل الرأسمالية عدلناها عن طريق الاشتراكية بحاجات كتيرة، مسألة الاشتراكية الديمقراطية والدخول ده، لكن الفكرة العامة كما هي، القبول بالليبرالية والقبول بشكل عام بالرأسمالية، جنب طبعا القبول بمستوى يعني قبول بقواعد عامة لتعامل الدين ودور الدين في الشعب ودور المجتمع الحاجات انما لما تيجي نماذج متناقضة متصارعة زي ان انت تجيب نموذج شيوعي جنب نموذج رأسمالي ليبرالي متعصب وتحطهم مع بعض، والله والاثنين متكافئين في العدد، لا ده نموذج لدولة فاشلة، نموذج لدولة هتظل تتصارع بلا نهاية. وكان من اكتر الدول اللي استغلت هذه الفكرة، فكرة ان انا اجيب اطراف مش ممكن تتوافق في يوم من الايام دايما تكون في نزاع، انجلترا والاوروبيين بشكل عام كانوا بيستغلوا الموضوع ده كويس قوي، ان انا اجيب اطراف انا عارف ان الاطراف دي مش ممكن تتحد عليا، واكون كمان يعني في بعض الاحيان هيكون في مراقبة، ويعني جاهزين بصورة دايما ان دول ما يتحدوش، لو حصل اي بوادر اتحاد يدخلوا يعملوا اي حاجة بينهم بحيث ان هم يتصارعوا مع بعض. الاوروبيين كانوا عباقرة في استخدام الحاجات دي، واستخدموها في امريكا اللاتينية بصورة جيدة جدا، ان هم القبائل وان انا اجيب القبائل دي، وحتى في امريكا الشمالية والانجلو ساكسون وامريكا الولايات المتحدة الامريكية تعاملها مع الهنود السكان الاصليين كان بتتعامل معاهم بالطريقة دي، انا اجيب الاوروكوا اخليهم يحاربوا ضد مش عارف مين، اجيب الشيروكي اخليهم يحاربوا ضد الكريك، اعمل وبالطريقة دي ان انا استخدم القبائل ضد بعضها والصراعات الدائمة. والحقيقه ان احد التفاسير بتاعه الازتك لامبراطوريه الازتك دي وقعت قدام الغزاة الاسبان اللي هم كان عددهم يعني هزيل قدام عشرات الالاف من الناحيه التانيه، لو الارقام دي صادقه يعني، والحقيقه ان صعب انها تصدق، لكن ماشي نقول عشرات الالاف كانوا بيسقطوا، امبراطوريه بتسقط قدام اقل من 200 واحد، ليه حاجه زي كده تحصل؟ يعني مش معقول، يعني مش داخلين معاهم القنابل النوويه يعني عشان يعمل الحاجات دي كلها. احد اهم الحاجات ان التفاسير اللي قيلت في تفسير طبعا بتاع الاوروبي والسيد والحضاره الاوروبيه والعبقريه الاوروبيه، لكن الحاجات دي لا تصمد جنب القراءه التفصيليه للوقائع، اللي بيقول لك داخل تقرأ تفاصيل الوقائع، هما كانوا الأوروبيين قدروا يعملوا إن هما يستغلوا إن الأزتك كانوا مكروهين من بقية السكان، من كافة القبائل والأمم اللي حواليهم، فكان بيستغلوا الموضوع ده إن هما يخلوا الجميع يساهم معاهم في المعركة ضد الأزتك. فحتة الاستغلال الدماغ إن هي إدارة السياسة وإدارة إن الأمم الأخرى، إن أنا أفرق ما بين الناس وإن أنا أستخدم الصراعات ديت عشان يعملوا لي يخدموني، دي حاجة قدروا يعملوها بطريقة عبقرية كان الأوروبيين بيستخدموها في الأمر ده. لكن برضو ما أنت العثمانيين ما كانوا بيعملوا كده، الصينيين بيعملوا كده، يعني دي حاجات برضو لما يقول لك آه عبقرية، لكن الحقيقة إن برضو مش هي دي الإجابة، لان بقيه الامم كان في منهم ناس عباقره. ومثلا السياسه الخارجيه الغربيه بشكل عام بتتكلم دايما ان ابو السياسه الغربيه النموذج العبقري اللي ملوش مثيل ابدا هو بسمارك. نموذج بسمارك ده بالنسبه لعلماء السياسه يقول لك النموذج المثالي، اللي احنا مثلا لما بيجي حد يقول السياسه الخارجيه الامريكيه يقول انها سياسه خارجيه تبدو سياسه خارجيه متخلفه. ده حكم كثير من الناس اللي هم علماء السياسه الامريكان نفسهم، يقولوا هي تبدو سياسه امريكيه متضاربه ومش هي دي النموذج المثالي، سياسه امريكيه دايما عرجاء. النموذج هو لما حد كان بيتكلم احد الاساتذه العلوم السياسيه اللي بيرد على الكلام ده بيقول يا جماعه على فكره مشكلتنا ان احنا كغربيين عقولنا قايمه على فكره بسمارك ان ده نموذج السياسه الخارجيه المفروض كل يعمله، اللي هو نموذج الشطرنج اللي هي دايما بعمل حاجه وانت عمال تلعبني شطرنج وعمال تاكل عساكر مني، ففاكر ان انت بقى ايه يعني بتنتصر بتنتصر وانت في الحقيقة ماشي ناحية الفخ اللي انا نصبهولك بعد الخطوات 1 و2 و3 و10، فانت ماشي فرحان عمال تاكل كل القطع ولغاية لما توصل ان انت بيتعمل لك كش ملك على فكرة وانت يعني وقعت في الفخ اللي هو عامله لك. هو احد الاساتذة السياسيين الامريكان اساس السياسه الامريكيه بيقولوا احنا مشكلتنا ان احنا دايما حاطين نموذج بسمارك ده ان هو ده النموذج المثالي في السياسه الخارجيه. الحقيقه بقى بيرضوش يعترفوا شويه ان الروس كمان كان في سياسه خارجيه بيبقوا ناجحين احيانا. فالفكره بتاعه ان اوروبا الغربيه وفي الوقت ده يعني في اوقات كثيره جدا لما كانوا يتحدثوا عن اوروبا الغربيه ما كانش بيتحط المانيا احيانا، يعني المانيا كانت مازال دوله متزعزعه الولاء، هي مش معروف شرقيه قوي ولا غربيه ولا هي حاجه كيان كده طالع لوحده زي الفرقع وسط اوروبا وقارفنا وقارف الاوروبيين كلهم وقارف اوروبا الغربيه نفسها. فهو على مدار التاريخ اوروبا الغربيه لازم فرنسا وانجلترا بصوره رئيسيه، فكان في عباقره في الحقيقه وبيعملوا حاجات كثيرة جدا في الأمم الأخرى، برضو مش هي دي الحجة اللي تصمد قوي. هو يقول لك في برضو من الحاجات فكرة إن الأوروبيين كانوا أصبحوا يعني لما حد يعني بيضرب المثل في الصين إن جاي ناس منصرين جايين للصين منصرين، يعني ناس قساوسة. بيقول لك الصينيين كانوا بيستخدموهم إن قولوا لنا تكنولوجيا الأسلحة نعملها إزاي، المفروض دول ناس بعاد جدا لكن مع ذلك الصينيين يستخدمون في الحاجات دي كلها. فبيقول لك وبرضه في الدوله العثمانيه كان بدا يحصل حاجات زي كده، يقول لك هي اوروبا وغرب اوروبا بشكل خاص بقى في القرون ديت في قرون الصعود الاوروبي كانوا ارباب المعرفه ازاي نقدر نعمل حاجات ليها علاقه بتكنولوجيا البارود واستخدام البارود ازاي والبنادق والحاجات دي كلها. كان بدا صحيح في القرن ال 16 ولغايه شويه في القرن ال 17 كانت الفكره ان ايه ما العثمانيين قدروا يطلعوا في القرن 16 مدفعية وبارود كبير، مسألة ضرب البنادق وتكنولوجيا ضرب البنادق الصين واليابان اصلا هم اللي عاملين حتى الطريقة التكتيك بتاع اطلاق البندقية، وان البندقية كانت بطيئة الماسكت دي بطيئة بضرب طلقة وبفضل شوية على بال ما اقدر اضرب تاني على بال ما اجهزها، الطريقة بتاعت ان حد يضرب ويطلع ناس حد تاني يضرب، يقول لك كان ده كله من اليابان اساسا. فبيقول لك هما كانوا عارفين قبل الاوروبيين الحاجات دي كلها، والعثمانيين كانوا شغالين في الحاجات دي والناس كتيرة. هما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجات دي كانت بتطلع لكن ما استمروش في الصعود، هي حصل حاجات مشاكل وحاجات ما قدروش يستمروا في الصعود، اللي استمر في الصعود بصورة يعني مطردة وبسرعة جنونية كان الأوروبيين أوروبا الغربية. في البعض بيطرح برضو فكرة التنافس، يقول لك والله هو ده حصل برضو بسبب ان التنافس الأوروبي كان كبير جدا وده نفع، ان هم فرنسا بتنافس الجرمان، فرنسا بتنافس إيطاليا، بتنافس أسبانيا، الهولندا كانت داخلة في اللعبة في الأول، البرتغال، إنجلترا، كل ده التنافس الأوروبي الكبير ده هو اللي خلى كل ملك عايز يبقى عنده أي حاجة فبيصرف بصورة كبيرة جدا. يقول لك برضو الحجة دي كده لوحدها برضه مش مرضيه قوي. يقول لك لان التنافس ده كان موجود في الهند مثلا، وكان موجود في دول تانية، ومع ذلك التنافس ده دمر الهند، ما خلاش الهند تصعد الصعود الكبير ده. بينهي الجزء ده من المقدمه انه بيتكلم على مفهوم البطوله. هو بيقول لا يا جماعه، بصوا الاجابه اللي انا بحاول اظهرها في الكتاب ده هو حاجه تجمع على قد ما تقدر العوامل، ما عدا فكره المرض، العوامل دي، العامل بتاع التكنولوجيا العسكريه مع التنافس، لكن في اطار عام اسمه اطار البطوله، تورنمنت. البطوله او الدوره، دوره العاب او حاجه، ان الناس دي كان الحكام والملوك بيتدربوا او بينشأوا على فكره ان الحرب دي لعبتنا، كان لعبه، وان لازم دي اي ملك لازم يبقى فاهم الحروب وعارف الحروب وبيطور ده. بيقول لك ده من الحاجات المهمه جدا اللي ساهمت، ونقدر نعتبر ان ده عامل، هو ده العامل الرئيسي اللي قاد باقي العوامل. العوامل بتاعت التنافسيه، العوامل التنافسيه دي كانت مدمره في اماكن اخرى. العوامل بتاعت في عوامل كتيره خلت الناحيه الاوروبيه، هيقعد يناقشها في الفصل اللي جاي، هيقعد يتكلم عليها. بيقول هو العوامل التانيه دي هي اللي نقدر نتكلم عنها، ان دي اللي نفعت فعلا، ودي اللي قدرت تخلي اوروبا تصعد هذا الصعود. ان شاء الله في الحلقه القادمه هنبدا نتكلم عن هذه العوامل ونستعرضها ونعلق عليها. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.